تفسير الآية 66 من سورة النمل، يقول تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل بأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي بل أكثر وأقبح من أنهم ما يشعرون أيان يبعثون، أنهم قد ادارك أي قل وانتهى وفنى علمهم هؤلاء الكافرون المشركون في أمر الآخرة وما فيها من حساب وعقاب وجنة ونار، حيث نسوها تماما ولم تكن في فكرهم إلا نادرا، لأن لفظ ادارك يستخدم أحيانا في اللغة العربية بمعنى قل وانتهى وفنى، كما يقول العرب: أدرك الثمر أي نضج، بما يعني ضمنا أنه صار جاهزا للأكل وللفناء وللانتهاء منه، وكما يقال الدرك أي الأسفل من كل شيء، وكما يقال تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الفناء والانتهاء. وعند بعض العلماء ادارك بمعنى تدارك أي تلاحق وتتابع وتجمع علمهم في أمر الآخرة أنها لا تكون ولا وجود لها، وذلك في أثناء حياتهم الدنيا، ثم تجمع علمهم في الآخرة حينما يبعثون إلى حياتهم الآخرة ويرون ما كانوا يكذبونه علما حقيقيا لا يمكن تكذيبه، فلا يملكون إلا الإيمان أي التصديق بها، لكن في وقت لن ينفع فيه أي إيمان حيث الوقت وقت حساب وعقاب. وعند علماء آخرين ادارك علمهم في الآخرة أي تجمع لهم علمهم بها في دنياهم من خلال كتب الله ورسله، ولكنهم لم يلتفتوا إليها ويهتموا بها ويستعدوا لها بل وسخروا منها. قوله تعالى: بل هم في شك منها، أي بل أسوأ وأقبح من أنهم في دنياهم ما يشعرون أيان يبعثون، ومن أنهم ادارك علمهم في الآخرة أنهم في شك منها، أي من وجود الآخرة وحدوثها أصلا، أي في حيرة من حقيقة أمرها، مترددين في شأنها، غير متأكدين منها، غير واثقين فيها هل هي صدق أم لا، فهم يكذبون بها رغم كل الأدلة في الآيات السابقة والتي يقبلها كل عاقل منصف عادل، ولا يكذبها إلا كل سفيه ظالم على صدق وجود الله وصدق وحدانيته بلا أي شريك وصدق حدوثها وصدق البعث. قوله تعالى: بل هم منها عمون، أي بل أسوأ وأقبح من أنهم في شك من الآخرة، أنهم منها أي من دلائل قيامها ومن حقائقها عمون أي عمي الأبصار، جمع بصر بمعنى بصيرة، بمعنى بصيرة في هذا الموضع أي إدراك العقل الذي به يتبصرون أي يرون ويدركون ويتدبرون، أي عميت عقولهم فلم تبصر شيئا من أدلة حدوثها ومما ذكر لهم من خلال كتب الله ورسله عما يحدث فيها من عذاب للمسيئين ونعيم خالد للمحسنين، عميت عن الحق والعدل والخير والسعادة، عميت عن اتباع أخلاق الإسلام في دنياهم فتعسوا بالتالي فيها ثم في أخراهم، وذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.